قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن ابي قال انه كان راسه منافق هو الذي تولى كتابه هو الذي قال سنك قلب كتابك وهو الذي قال يا رجاء النبي في الجنه اعز من الاردن حرم النبي من بدر الى بغداد وقبل هذا وهو مشرك كان من اشد الناس حربا للنبي وهو مشرك قبل ذلك ولما صارت بدر دخل الاسلام ولكنه لقي على عدوته الى النبي صلى الله عليه وسلم وان الموت يعني طلب ان يكفن في ثوب للنبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه قميصه ليكفن فيه وذهب النبي يصلي عليه فراح عمر حاضر النبي يشد وجهه وقال يا رسول الله كيف تدخل تصلي عليه وقلنا هذا ربك قال ان الله يعني خرج يستغفر الله المولى استغفر الله المولى استغفر الله 70 مره فلن يغفر الله له وسأزيد على قبره شاد ان النبي ذهب الى قبره فاخرج من قبره ووضع النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يعني خرج وضع على ركبتيه وخر عليه ونكس عليه صلى الله عليه وسلم نبيه وكان قد ارسل له قميصه ليتصفي وهذا كان منتهى عن الكرم من النبي صلى الله عليه وسلم وعن اطفاله مع ما سبق من هذا يعني المنافق في سبه وشتمه واذى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي هو الذي ارتده قبره العظيم لكن الله على هذا نهى النبي ان يقوم ان يصلي على منافق او ان يقوم على قال تبارك وتعالى له بعد ذلك فلا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على شرك انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فانتهى النبي بعد ذلك ان يصلي على المنافقين صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا صدقه اخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني له عن عبد الله بن عمر قال لما توفي عبد الله بن ابي جاء ابنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني قميصك اكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فاعطاه قميصه وقال له اذا فرغت منه فاذنه فلما فرغ اذنه فجاء ليصلي عليه فجذبه عمر فقال اليس قد نهاك الله ان تصلي على المنافقين فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم فنزلت ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره فترك الصلاه عليهم. صلوات الله وسلامه عليه. الحديث فيه ان يعني الذي طلب اولا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيه قميصه ابن عبد الله وهو عبد الله اسمه عبد الله عبد الله وعبد الله هو رجل صالح اللي هو ابن هذا المنافق وهو الذي قال يا رسول الله يعني اعطيه قميصا يعني ليكفر فيه وقدره فالنبي اعطاه قميصه كفن فيه وقال له اذا فرغت فاذن يعني اذا فرغت من توفيه وكذا عن به فاذن فذهب الى عبد الله وهو ذاهب جذبه عمر رجع يعني مسك رجع النبي قال له ألم يعني قد نهاك ربك يعني أن يعني تستغفر له صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يعني استدل النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تبارك وتعالى أن تستغفر له 70 مرة فليغفر الله له فاستدل بمفهوم هذا وقال سأجيب على السبيل يعني سأجيب من الله خير يعني 70 وسأجيب على السبيل فذهب النبي فطلع به هذا الصلاة يعني أخذه من قبره وحمله على عهديه ونكف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأسره يعني ما كان ثم نزل بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره يعني ولا تقم على قبره لا بعد الدفن إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابو عامر حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن ابي هريره قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما دبتان من حديد قد اضطرت ايديهما الى ثديهما

وجاءت الأحاديث بتحريم لبس الحرير على الرجال من الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حريرا، وذهب نقل هذا حلال للنساء والتي حرام على الذكر. واستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز لبس الحرير، وأن النبي لبسه أولا ثم يعني بيعه نزعه وبيع حرمته صلوات الله وسلامه عليه. وأن النبي كان يرضى له، ولكنه يعني ما أرضي له من الحرير إما أن يرسل ما أعطاه للنساء أو أرسله إلى بعض المشركين. من الأساسي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرضي له يعني خروج الحرير في هذا، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال رسول الله يعني تكرهه وتعطيني إياه؟ وقال له إنما لم أعطيك إياه لتلبسه ولكن لتقسمه بين الفواصل. قال له تخص معي أنا على النساء بسهولة. فجاء عمر كان له أخ مشرك في مكة حداه، فهذا يلبس المشرك. الشاهد أنه لا يجوز للمسلم أن يلبس لباس الحرير. الحمد لله. جزاك الله خيرا.